السؤال العاشر: توفي زوج وزوجته في حادث سير وليس لهما أولاد، علما أن الزوج توفي قبل زوجته في هذا الحادث بنحو نصف ساعة أو ساعة كاملة، وللزوج أب وأم وإخوة، وللزوجة أم وأخت متزوجة، وقد ترك هذا الزوج منزلا، فطالبت أم زوجته بميراثها من ابنتها، وأفتوها بأن لها الربع، فهل ترث والحالة هذه؟ وهل من أفتاها بأن لها الربع قد أصاب؟ الجواب: إن كان السؤال على الواقع المذكور فإن الزوجة يثبت لها الإرث من زوجها لوفاته قبلها، ويثبت كذلك لأم هذه الزوجة ميراث ابنتها، فلأم الزوجة ها هنا الثلث وليس الربع، والله أعلم.